الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: ولكل إعادة المنهدم. ولو دون الأول، يعني يجوز لكل إنسان أنه يعيد المخرب، وجاب لفظ العموم بقوله لكل، للإشارة أنه لا يشترط فيه أن يكون هو الوالي ولا الواقف. أي إنسان با يستطيع إذا تخرب المسجد يعيده، يعيد المنهدم، فله الحق سواء هو الواقف أو غيره. ولذا عبر بلفظة كل. فإن كان من ماله هذه بعيدة فلا يحتاج إلى ولاية، كما لو أراد أن يحدث مسجدا ما لم يكن فيه تهاونا بأمر ذي الولاية، يعني إلا إذا بيحدث إذا بإمام وبيحدث شوه له عنده كلهم بيتصرف غير أذنه. وإن كان من مال المسجد فلا بد من أمر ذي الولاية مع وجوده وإن بعد، ما دام ملك الإنسان نفسه ما هو إلا متبرع، ما على المحسنين من سبيل. وإذا أبدل باب المسجد أو شيء من أخشابه أو غيرها بأجود منه وبقي الأول لا حاجة فيه للمسجد، جاز بيعه. يبي يحدث للحين هو الفراش، والباب بيجي أظن بيجي فراش أحسن منه، فيجوز بيعه. لا يقال أنه وقف، والوقف لا يجوز بيعه لأنه به أحسن منه. جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد. ولو دون الأول، الإعادة لو كانت دون الأول قدرا وصفة ولو لما يسع واحدا جاز ذلك. هذا ما هو إلا فعل خير، إذا تخرب الجدر جاءه جدر حجر وبدله بخلق ليشتغل، حيث ولو لما يسع واحدا جاز ذلك، حيث لم يكن للمسجد مال يتمكن من إعادته كما كان، ولا وجد من يبذل ماله لذلك، ولم يؤدي ذلك الاقتصار إلى تساهل المتولي أو إلى تغريم الوقف. ونقضه للتوسيع مع الحاجة وظن إمكان الإعادة، هي غير إعادة المنهدم. المنهدم قد تخرب من نفسه، ما هو جاهز بغير شرط، بغير شرط ولا بيت، أنت اليوم مخرب ما بالله فعل خير هذي يصلح. لكن النقض، نقض المسجد وعادها نقضه لجله يوسع فيه، لا يجوز إلا بشرطين: أولا مع الحاجة، الحاجة إلى التوسيع، والثاني مع ظنه للتمكن من الإعادة. فإذا هو ظن ولا هو ما هو متأكد أنه بيستر يرده فلا يجوز له ينقضه. وإذا نقضه ما هو ظن أن جهده يرد فؤاد، لا ينقضها إلا بشرطين: مع الحاجة وظن إمكان الإعادة، ظن أنه متمكن يعيده، سعى سواء من ماله أو من مال المسجد من أي طريق، لأنه إذا نقض وهو سليم ما عاد يستأثر الناس يصلون، بيقعد خارب مدة في ذهني بمسجد في جمعة ابن فاضل نقضه، ولأن البناية قديمة جاء قال له رجل يبدله، وجاء قعد سنتين ما قد بدعوا لي، جاءهم اشتوا فائدة يعني ينقضوه لجله يطلبوه باسم المسجد، ولا صدقوا منهم اشتوا يبدلوا المسجد إلا حج وجه مخرب، فخربوه لجله يواجه يطلبوا ما له ابنه أمس السبر يا أبو الهنش، يقولوا خلاص بتبتني المسجد وش عاد الفائدة. المسجد ذي في السوق، في سوق جمعة ابن فاضل نزلوه لما القرار وجاء ربح كثير، طلبوا فيه كل بلاد في السعودية وكذا كل وقف عام للتوسيع طولا أو عرضا أو علوا أو مجموعها، سواء كان التوسيع من مال المسجد أم من الغير جاز ذلك بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك مع الحاجة إلى توسيعه أو يكون مهجورا ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس، لو ما هو حاجة لجل أنه له بيوسع من الأول، لكن إذا هو مسبر حلاء فيكلف الناس يصلوا فيه. ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس ورغبوا فيه ولو كان القاصد واحدا. والثاني أن يكون الهدم مع ظن إمكان الإعادة من ماله أو من مال المسجد، وإذا مات بعد النقض وجب إتمامه من تركته، هذا الذي نقضه إذا مات يتممه ورثته من تركته، أوصى أو لم يوصي كالدين، ولا يحتاج إلى إذن ذي الولاية ما لم يكن التوسيع من مال المسجد أو في ماله، فلا بد من أمر ذي الولاية بذلك، ولا إثم ولا ضمان إن عجز. إذا جاء وضان أنه متمكن جاء مع ستر فلا إثم ولا ضمان أنه ما تعدى، لكنه يضمن إذا هو داري ما جهد إنه واليوم هو ضامن يجي في ذمته. إذا هو ضان الإمكان مثل حين جو الإنسان غني وتفلس، تفلس بعد ما نقض المسجد، ما هو ضامن ولا آثم، ما مبلغ فاعل خير. إن عجز عن الإعادة بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها ويعيده إن تمكن، فإن كان قد عمر من مال لمسجد أو غيره في حال فقر الهادم للإعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة. يقصد أنه إذا عجز يعني نقضه ونوى أنه يبدله من ملكه من ماله وكان ضان القدرة على الإعادة ثم عجز ثم جاء غيره رد المسجد وجاء تمكن هذا الذي هدم فلا يلزم الشيء، ما هو غارم فيه. ويشرك اللحيق في المنافع، عندما يجوا المسجد مثل ذي مع حدود المهنيات ومعه وقت جاء يجي واحد يضيف عليه إضافة فيقولوا إن الوقف ما هو إلا المسجد الأول، قال إنه يشرك اللحيق، كان الشريك من ضمن المسجد، اللحيق في المسجد وشريك في منافع المسجد في أوقافه وفي مرافقه، مرافق مثل المنازل لأن بنجو المنازل تابعة للمسجد بحيث إذا ما هي في صالح المسجد فتلغى، في شرك اللحيق فيها وفي البركة وفي كل شيء، في كل مصالح الأول منافع الأول كالأوقاف الموقوفة عليه، وكذا يشتركان في منافع الملحق بالمسجد، إذا جاءه بعضهم يهب ملحق ويهب للملحق وقف في اشترك الأول معه حيث كان قد وقف عليه شيء إلا لقصر من الواقف على أحدهما فلا يشتركان. إذا قصره يقول هذا الوقف للحيق فقط فيقعد له، مثال حين يهب وقف بركة ما للناس إنهم يواسعوا البركة ويهبوها منزل ولو هي للمسجد جمع، لأنه قصر المال في شيء معين فلا يشتركان في منافعه مع القصر، يعني مع حين يحصر الوقف على اللحيق، ولا الذي وقف المسجد الأول يقول ما بالله له وحده. إذ يجب امتثال ما فعله الواقف والموصي ولو بالقصد، ولا يكون حكم اللحيق كالأصل من كل وجه، بدليل أنه إذا تلف الأصل بأن خدده السيل أو نحوه بطل صرف المنافع في اللحيق وعاد الوقف للواقف أو وارثه. وكذا إذا خرب اللحيق فلا يعمر من الوقف بل من الغلات، من غلات الوقف أو من ملك المسجد، وهو يفهم من قوله ويشرك اللحيق في المنافع، مفهومه لا الأعيان، يعني في الغلول يشرك اللحيق في الغلول لا في أصل الوقف، فلا يجوز بيع الوقف لجل الإصلاح اللحيق يبيع أصل المال. وللمستغل وللمتولي كسب مستغل بفاضل غلته ولو بمؤونة منارة، بمؤونة منارة عمرت منها، ولا يصير وقفا إذا كان للمسجد أموال تجيب غلة مثل تفاح أو برتقان أو عنب، في متولي الوقف يجوز له يكسب مستغل، المستغل ذا غير، يعني يشتري للمسجد جرب أو دكاكين يستغلها منين؟ من بفاضل غلة. إذا كان للمسجد وقف وله غلة والغلة هذه قد قامت بالمسجد وبقي فضلة من الغلة، تقوم يمكن يشتري بها شيء، فيشتري دكاكين رجله يكريها تجي لصالح المسجد، أو يشتري أرض ويبيعها من أجل الربح يجي للمسجد. صاروا كيفه للمتولي كسب مستغل هذا كلمة المؤلف هي قاصرة، هو يجوز يكسب مستغل وغير مستغل، مثل الحين جو المسجد بحاجة مخزن لدوانه يعمر له ولا يعمر له منزله بفاضل غلة، لكن أما المستغل ما عاد فيه إشكال، لأن المستغل بيوفر للمسجد دخل بفضل غلته، أي غلة ما هو له وقف أو وصية، والفضلة هي التي لا يحتاجها المسجد لعمارته وفرش وسراج وأجرة ساد وغير ذلك من الدخل إلى الدخل. ولو كسب المستغل بمؤونة منارة، ولو بمؤونة منارة عمرت منها، بسر ذلك كلامه قاصر في اختصار شديد، أصلها إذا مع المسجد منارة والمنارة عمرت بفاضل الغلة عزم أنه يخربها، يخرب المنارة ويبيع الحجار عقتها والبيبان ما هي جايب شيء، لأن غرامة المنارة في عمارتها ما هي مثل البيوت، ما بيجوا معها سقف جديد ولا معها خشب جديد ولا معها بيبان، ما معها إلا باب واحد، يعني أن أنه يجوز للمتولي يكسب للمسجد شيء مستغل، جايب غلة ما سيارة ما دقاقين بمعونة المنارة، أي بنقبة. لكن ما يجوز له ينقبها، أنا قديم مبني مبلا إذا تخربت من نفسها ولا جاء فيها ضرر ولا أمرتها الحكومة ولا حد أمره ينزلها. لأنه بيجي في بعض الوقت مثلا إمام الحق إذا أحس منها بضرر من المنار فلهي يخربها، فإذا أمر الإمام بخرابها أو حكومة له ما هو إمام واضطر المتولي يخربها، في جوز له يشتري بنقبها شيل المسجد. لكن ظاهر عبارة الأزهار مأونة المنارة ما حتى أريني يشتري بها. المأونة النقب من آجر أو أحجار وأخشاب بعد خرابها وعدم نفعها في المقصود، مثل ما بنقول ذا الحين إذا مثل حب واحد باب في ذي العنارة نزلنا الباب وفيها بنحافظ نشتري على البلوك يجلس ينفع في مكان ثاني. ما ريت الحين قلت لكم حافظوا على البلوك لا يتكسر لا للضرورة، لأنه ما يجوز إضاعته. فبه بيجي النقب غيرات المنارة وغيرها علشان يكسب المسجد شيء منها، ما يعمر مخزن ما يعمر جدار آخر. فإن كان المسجد محتاجا إلى أنقاض المنارة أو كانت من غير غلة المسجد لم يجوز كسب مستغل بأنقاضها ولا إصلاح المسجد بها إذا كانت من غير غلته، لأنه لا يستحقها بل تحفظ لإصلاح المنارة. لماذا عاد بارد المنارة؟ من فائدتها قليل لا بنجيه مبثرة. ولا يصير وقفا ما كسبه المتولي للمسجد شراء، فلا يصير وقف بل يجي ملك للمسجد لأنه ما وقفه. ولا يسابرن المتولي يقفه لأن الوقف واقف اشترط فيه أن يكون مالك، ولي المسجد ما هو مالك الذي بينفق على المسجد من أموال المسجد، ما هو مالك ما هو صاح من هالوقف. بل ملكا للمسجد يجوز بيعه لحاجة المسجد، وما التبس الحال فيه هل هو وقف على المسجد أو ملك له فالأصح أنه ملك. وصرف ما قيل فيه هذا للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد في إحيائه كتدريس. إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة إذا جاء أحد بشير المسجد يقولوا هذا المسجد فلوس ولا حب، أو يقولوا المنافع على المسجد أو لعمارته يجوز صرفه فيما يزيد. قال فيما متعلق بصرف، صرف ما قيل فيه هذا للمسجد فيما يزيد في إحياء. كثير يقول لكم تروب هالجار والمجرور هنا يقول يبين معنا متأخر فيما جار ومجرور متعلق بقول الصرف ومتأخر عنه. صرف ما قيل فيه هذا للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته يجوز صرفه فيما يزيد في إحياء، أنه قد يتوهم حين يقولوا هذا المسجد ما بالله يخليه له ولا يبني به. الجد يجوز فيما يجد في إحياء أهم ما في اكتب ولا في نفقة للطلبة للأستاذ خاصة إذا يدرس، ولا للطلبة إذا بيقروا حلا ما هم بيجوا يتلعبوا في المسجد في التدريس. ما قال ما ذكر الطلبة، ونفس الطلبة بيقولوا ما هم مصرف إلا إذا ظهر منهم العناية الجادة وأن مظنة جو علماء، ما إذا هم مظنة موت وما قد حصلوا على علم ولا شيء مثل اللعابة، ما هم مصرف لشيء، ما هم لا أذية. لكن المدرس نفسه إذا هو مدرس جيد فيجوز صرف صرفه كتشجيع له على رجل هيستوري يبقى في المسجد، كإطعام المدرسين للعلم في المسجد والطلبة ومن وقف فيه للذكر مثل الفطور في رمضان أو إطعاما في غير رمضان، إطعام المدرسين والطلبة ومن وقف فيه للذكر لذكر الله. وأقل الوقوف كتر ركعتين أو ما يقوم مقامهما، ويعمل بالعرف في دخول أهل ذلك المحل في الإطعام وفي وقته، وفي الأكل في المسجد وجواز الخروج به ويطعمه الغير ونحو ذلك مما يكون العرف شاملا له على أنه إحياء في مصالح المسجد، إلا أن يكون الأكل في المسجد يشغل المصلي مثل الفطور، أن يهبوا فطور في المسجد هو مصلحة الفطور لكن يجي منه أذية للمصلي، يقعدوا العيال وقت الصلاة يتلاعبوا بالقوارات ويتلاعبوا بالأدوات وهذا أذية، وهذا أذية مانعه محرم أنه مخلى في المسجد بظلم له، ما عاد مناسب أن احنا نجي نهب من مال المسجد في شيء يشجعهم على أذية المصلي، إلا أن يكون الأكل في المسجد يشغل المصلي أو يتلوث من فضلات الطعام، يتلوث الفراش والأرض ما يستر واحد يصلي بسبب الحلبة والمراق قد يتكفح بعد الأكل، فلا يجوز الأكل فيه لأن المساجد ليست بيوتا للسكنة ولا مطعما للأكل ولا محل للارتزاق ولكن للذكر والعبادة في أوقاتها. أما الجلوس في المسجد في غير أوقات الصلاة ليتكفف الجالس الناس يطلب كما اعتاد ذلك أهل الكسل عن السعي والعمل فغير حسن، لأن شأن المسلم الجد والعمل لا الضعف والكسل. لا أحد يجلس في المسجد رجله يدور عيشة، من دخل المسجد يطلب، فالواجب منعه تنزيه المسجد منه لأنه أذية، أذية منفرة عن المسجد. وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ذات يوم، دخل ذات يوم من المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود، والحديث يرشد إلى الجد في العمل وهجر العجز والكسل. ولهذا قد يرغب كثير من المسلمين عن الصلاة في بعض المساجد لتأذيهم بفضلات الطعام أو برائحته. هل قالت مثلا وأخص لأن القات ما هو ضروري، ما هو مثل الطعام مؤذي جدا، والمبازل في المسجد مؤذي بسبب القات، لأن لو ما بقات ما بنحتاج إلى المبازل سيما إذا تكفحت في المسجد. فإذا هو بقى يحدث من الإنسان تكررت منه يجوز منعه من المسجد ولا يجوز دخول، لأنه مضارب مؤذي منفر الذي يدخل المسجد يملاها عودة وأوراق وتفتت بعده وتيبس والمبازق تضعد في المسجد ولا تكفح ولا يخلوها لما يدخل طفل يعكض في المبزق يكفح به فوق الفراش. وللمتولي أن يشتري مصحفا للمسجد وكذا كتب الهداية وكل ما فيه إحياء المسجد من فراش وسراج وماء ودار بقربه لسادنه وغير ذلك. عادة في بعض المناطق في المدن في صنعاء يشتروا بيت ويعمروا بيت كبير بيت جيد عند المسجد، مثله يجي سكن للإمام وبيت للسادن، السادن الذي بيخدم المسجد. إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة، هذا مستثنى من قولها فيما يزيد في إحياء، يجوز صرف ما قيل في هذا المسجد فيما يزيد في إحياء إلا ما قصره على منفعة معينة. الحين يقول هبذي في البركة في عمارة البركة أو في ميكروفون للمسجد أو في كتاب أو في فراش، فلا يجوز في أي قضية، لا يجوز أن يديه لا الطلبة ولا المدرسين ولا لا ينفقه إلا فيما عينه له، فوجب امتثال ذلك ولم يجوز أن يصرفه في غيرها. فإن التبس على أي وجه وقفا حمل على المطلق إذا ما درنا وش اشتيه ذا ذي أجابه فيما يزيد في إحياء المسجد كائنا ما فيجوز في جميع مصالح المسجد. إلهنا السلام عليكم وإليكم.